الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. توقفنا على قولي ولا تحمل العاقلة مالا، صح؟ طيب، هذا اللي توقفنا عنده، وكنا عرفنا سابقا يعني ضابط العاقل وما يتصل بذلك، وكان آخر مسألة أو من آخر ما مر بنا أن خطأ الحاكم ونحوه يحمله بيت المال للعاقلة، وأن من سواه تحمله العاقل إذا تحققت الشروط. هذا من آخر ما مر بنا. أيضا آخر شيء مر بنا أنه إذا كان لا عاقلة له أو عجزت العاقلة، فإن كان كافرا فإن الواجب يبقى عليه، وإن كان مسلما في بيت المال وإلا سقط. قلت لكم أن سقوط ذلك هذا من المفردات عند الحنابلة، والجمهور والذي عليه العمل في المحاكم أنه لا يسقط بل يبقى، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد ذكرها صاحب الإقناع. قال رحمه الله ولا تحمل العاقلة مالا، ولا تحمل العاقلة مالا، لا يزال يتكلم على يعني مسائل العاقلة، ومن ذلك ما الشيء الذي تحمله العاقلة. يقول العاقلة لا تحمل مالا، يعني لا تحمل مالا يعني ليس سببه الجناية على البدن، يعني لا تحمل مالا ليس سبب الجناية على البدن. إيش معنى الكلام هذا؟ أضرب لك مثال يتضح لك بسرعة إن شاء الله. مثلا حوادث السيارات، الأصل أنها قتل خطأ، زين؟ فإذا مات إنسان بسبب حادث السيارة فنقول هذا قتل خطأ. طيب، السيارة المقابلة تلف جزء منها ومات الذي فيها، مات الذي فيها، هذا قتل خطأ. طيب، والتلف هذا، تلف المال، هل هذا تحمله العاقلة؟ نقول لا، ما تحمله العاقلة على الأصل، لا تحمله العاقلة، بل العاقلة تحمل ما ورد النص به. قال ولا عمدا محضا، ولا عمدا محضا، يقول لا تحمل العاقلة عمدا محضا. ليش قال محضا؟ حتى يخرج شبه العمد، حتى يخرج شبه العمد. ثم ذكر التعليل تحته، قال لأن العامد غير معذور فلا يستحق المواساة. يقول إنه وجوب الدية على العاقلة هذا تخفيف مواساة للجاني، والعامد لا يستحق ذلك، فلا تجب الدية على العاقلة إذا كان السبب هو جناية عمد. يعني إذا كان سبب جناية عمد فإما قود وإما دية. طيب، اختاروا الدية، نقول الدية تجب على الجاني نفسه ولا تجب على العاقلة. وكذلك يا شباب، بمناسبة هذا، كذلك أحيانا يكون فيه صلح عن القود بأكثر، يعني صلح عن القود بمال كثير، هذه تقدمت الإشارة إلى هالمسألة هذه، والجمهور والحنابلة يقولون ما في مشكلة، يقولون نحن يعني يقولنا سنسمح لكن بشرط تعطونا 10 ملايين ريال. 10 ملايين هذه تلزم الجاني نفسه ولا تلزم العاقلة؟ ما سببها؟ سببه جناية عمد، صح ولا لا؟ فتلزم إيش؟ تلزم الجاني نفسه ولا تلزم العاقلة. طيب، قال وخرج بالمحض شبه العمد فتحمله، يعني تحمله العاقلة. هل قفزنا شيئا؟ قفزنا عبارة؟ أي قال ولو لم يجب، يقول ولا تحمل عمدا محضا ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة. هذه اجعلها بين قوسين، هذه اجعلها بين قوسين. يقول لك إن العاقلة لا تحمل العمد المحض مطلقا، سواء كان من العمد الذي تتحقق فيه شروط القصاص أو من العمد الذي لا تتحقق فيه شروط القصاص، مثل الجائفة والمأمومة، هذه أشياء لا يمكن القصاص فيها لأنه لا يؤمن الحيف، هذا اللي يقررون الفقهاء من قبل تقدم معنا، زين؟ فيقول لا تلتفت إلى هذا، المهم أن جناية عمد، فهذا لا تحمله إيش؟ العاقلة. قال ولا تحمل العاقلة أيضا عبدا، أي قيمة عبد قتله الجاني أو قطع طرفه. ولذا الجاني قتل عبدا أو قطع طرفه فإن العاقلة لا تحمل ديته. أنا أسألكم، ما دية العبد؟ قيمته، صح ولا لا؟ قيمته. إذن صار ضمانه ضمان أموال، صح؟ قد تقدم معنا قبل قليل أن العاقلة لا تحمل مالا، لا تحمل من ولأجل هذا لا تحمل العاقلة. قال ولا تحمل أيضا جنايته، أي ولا تحمل العاقلة جناية العبد، لا تحمل عاقلة العبد جناية العبد. سيأتي دليل. قال ولا تحمل أيضا صلحا عن إنكار، صلحا عن إنكار أكتب لجناية، أكتب لجناية. فلا تحمل العاقلة صلحا عن إنكار لجناية. إيش معنى إنكار لجناية؟ يعني جاءوا يدعون عليه، يقولون هذا هو الذي صدم الولد ومات الولد من ذلك، ويقول أبدا أنا ما صدمت ولدكم، الذي صدمه صاحب سيارة أخرى لكن شبيهة بسيارتي. قالوا لا، نحن سنحرك الدعوة الآن في المحكمة على أنك أنت القاتل. قال خذوا هذه 5000 ريال واعفوني من هذا الموضوع خلاص، حتى لا تطالبوا. مر بنا في الصلح، في باب الصلح، صلح عن إنكار. يقول لا تحمل صلحا عن إنكار، فيقول أنت الذي اعترفت على نفسك، أنت الذي أقريت على نفسك بهذا المال، فلأجل هذا العاقلة لا تحمله، فهو ثبت بفعله وباختياره. قال ولا اعترافا لم تصدقه به. يقول ولا تحمل العاقلة اعترافا لم تصدقه به، يعني اعترف إنسان أنه أنا الذي صدمت كذا وكذا، ما ادعي عليه، هو اللي قال، ذهب إليهم وقال أنا أعترف. قال ولا اعترافا لم تصدقه به، بهذا القيد، إذا كانوا لم يصدقوا بهذا فإنهم لا يحملون معه. كيف؟ ما مثاله؟ قال بأن يقر على نفسه بجناية وتنكر العاقلة، هذا العلة نفس العلة التي قبل قليل، هذا شيء ثبت بفعله هو واختياره. ما دام ثبت بفعله واختياره نقول أنت الذي تسدد، أنت تدفع الفلوس هذه، وليس العاقلة. واضح؟ ولازم تنتبه أنه هذا الموضوع، يعني هذان الفرعان، صلح عن إنكار لا تحمله والاعتراف كذلك لا تحمله، هذان فرعان يعني يشتركان في أنهما ثبتا بفعله واختياره، هذا شيء، ويشتركان في أمر آخر، وهو أنه ربما كان مظنة التهمة، ربما كان مظنة التهمة. كيف مظنة التهمة؟ يعني يقول أنت ادعي علي كذا وكذا وأنا سأصالحك على الإنكار، حتى أقول لي جماعتي يلا أولادي ويلا احملوا معي هذا، ثم بعدين من تحت هذا تعطيني النصف. طيب فيشترك هذان الفرعان، يشتركان في هذا. قال روى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، وروي عنه موقوفا. هذا الموقوف هو المحفوظ عن ابن عباس أنه موقوف عليه. ولاحظ أن ترتيب المذكورات في الدليل مناسب لذكرها في كلام المصنف، عمدا عبدا صلحا واعترافا، أو إذا أردنا أن نكون دقيقين أكثر نقول ذكرها في كلام المصنف متناسب جدا مع الأثر الذي هو الدليل. قال ولا تحمل العاقلة أيضا ما دون ثلث الدية التامة، أي دية ذكر حر مسلم. هل مر بكم شيء من قبل معلق بثلث الدية؟ قال إلى ثلث الدية شيء، بعدين بعد الثلث ها؟ دية كيف؟ دية المرأة كون إذا كانت أقل من الثلث فهي كدية الرجل، فإن بلغت الثلث وزادت فتكون على النصف، صح أو لا؟ فتلك مسألة، وهذه شبيهة بها أيضا، هذه شبيهة بها. لا تحمل ما دون ثلث الدية التامة، أي دية ذكر حر مسلم، إذا ضبطناه بالإبل نقول 33 وثلث. قال لقوله لقضاء عمر رضي الله عنه أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة. إذا كان دون ثلث الدية التامة فإنها لا تحمله العاقلة، وهذا لأثر ونظر. أما الأثر فقد ذكره المصنف، ذكره المصنف. وأما النظر فيقال إنه الضمان أصلا، ضمان الجناية بالأساس هذا يكون على الجاني نفسه، هذا يكون على الجاني نفسه. خولف في الشيء الكثير اللي هو ثلث وأكثر إذا كان خطأ أو شبه عمد، لأن هذا يشق على الجاني، وما كان دون ذلك فهو في حكم إيش؟ اليسير. قال لا تحمل ما دون ثلث الدية التامة إلا غرة جنين، أو إلا نعم إلا غرة جنين، هذه تكتب عندها باء، قوله إلا غرة جرين تكتب عندها باء. يقول لا تحمل ما دون الثلث إلا في هذه الصورة. وأين ألف التي قبلها؟ طبعا قال إلا غرة جنين مات بعد أمه، يعني جني على أمه فماتت الأم ثم مات بعدها، هذه الصورة رقم واحد. أو معها بجناية واحدة، هذه الصورة رقم اثنين. فإذا مات بعد أمه أو مات معها وكان السبب كله جناية واحدة، فإيش الحكم؟ هل تحمل، رحمك الله، هل تحمل العاقلة دية الجنين ولا لا؟ الدقيقة، هل تذكرون دية الجنين كم؟ الغرة هذه؟ قلنا غرة عبد ووليدة. طيب الغرة هذه كم تساوي قيمتها؟ كم تساوي قيمتها يا شيخ؟ كم تساوي قيمتها؟ المرة القادمة يعني يصادر الجهاز كاملا. كم تساوي القيمة؟ مر بنا قبل غرة عبد ووليدة قد يكون غالي وقد يكون رخيص، كم القيمة؟ 5 من الإبل قلنا صح؟ تساوي 5 من الإبل، أكثر من الثلث، ثلث فأكثر ولا أقل من الثلث؟ أقل من الثلث صح؟ فلأجل هذا هنا المصنف يستثني، يقول إلا غرة جنين مات بعد أمه أو معها بجناية واحدة، اكتب فتحمل العاقلة تلك الغرة، فتحمل العاقلة تلك الغرة تبعا لدية الأم، رحمك الله، تبعا لدية الأم. ويقول لك ما دامت الجناية واحدة، جناية واحدة، فيكون الضمان واحدا، يكون الضمان واحدا. قال لا قبلها، هذه الصورة رقم 3، اكتب بعدها ولا إن مات بجناية عليه وحده دون أمه. ولا إن مات بجناية عليه وحده دون أمه. فهاتان صورتان، صورة رقم 3 و4. ما هي صورة رقم 3؟ ها؟ أي لا قبلها. كيف لا قبلها؟ يعني لا إن مات قبل أمه. الصورة التي لبعدها قال ولا إن مات بجناية عليه وحده دون أمه. ما كيف يعني مات قبلها؟ يعني جني عليها فمات الجنين، أجهضت الجنين ثم بعد ذلك هي ماتت. وكذلك لو مات هو وحده، ففي هاتين الصورتين لا يكون تابعا للأم، بل يكون ضمانه مستقلا صح؟ ضمانه مستقل، نرجعه إلى القاعدة الأصل، وهي هل يبلغ ثلث الدية أو ما يبلغ ثلث الدية. صير خلاصة المسألة هذه هكذا: ما يجب بجناية الخطأ وشبه العمد ثلث فأكثر تحمله العاقلة، أقل من الثلث وجب بقتل الجنين فيه تفصيل، وجب بغير ذلك لا تحمل العاقلة. ما التفصيل الذي بقتل الجنين؟ إذا مات تبعا لأمه سواء مات بعدها أو معها فهذا تحمله العاقلة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كذا. طيب وإذا كان منفكا عنها بأن مات قبلها أو مات مستقلا فنقول إيش؟ فنقول لا تحمله العاقلة. طيب ثم قال المصنف رحمه الله ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على 3 سنين. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، دية شبه العمد والخطأ فيها تخفيف من جهة المدة، الزمان هذا هو الذي يذكره، وفيها تخفيف من جهة القيمة، قيمتها، فهذا تقدم معنا، هذا تقدم معنا من قبل. فهذا التخفيف من جهة إيش؟ المدة، هذا التخفيف من جهة المدة. يقول المصنف ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على إيش؟ على 3 سنين. على 3 سنين، لا عفوا، اللي تقدم معنا تقدم معنا خاص بالخطأ، تخفيف من جهة الخطأ فقط. وشبه العمد هناك جامع العمد، جامع العمد. أما هنا فهنا يقول يؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على 3 سنين، يعني يؤجل على مدة 3 سنوات، فكل سنة يدفع ثلث الدية مثلا إذا كانت الدية كاملة وهكذا. من أين جاءوا بهذا؟ قالوا هذا مأثور عن عمر وعلي رضي الله عنهما، قالوا هذا مأثور عن عمر وعلي رضي الله عنهما. ثم قالوا يجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه، ما يسهل عليه. يقول يجتهد الحاكم يعني القاضي في تحميل كل منهم ما يسهل عليه، لأنه ما في نص في المسألة في طريقة تحميلهم. قال ويبدأ بالأقرب فالأقرب، بالأقرب فالأقرب كالميراث، يبدأ بالأقرب فالأقرب. كيف يعني يبدأ بالأقرب الأقرب؟ يعني إذا كانت أموال الأقربين تكفي لتغطية الدية ولا يوجد مانع في أحد منهم، لا يوجد مانع في أحد منهم كالأنوثة والصغر ونحو ذلك، فنقول إنها تحمل عليهم، تحمل عليهم. لا تكفي أو تكفي لبعض يبقى فائض، فنقول ينتقل الذين بعدهم، يعني من الأقارب الذين يكونون بعدهم. واضح هذا؟ يعني يقول لك إنه لا يحمل على ابن العم مع وجود الأب والأب مثلا، بل يحمل عليهم هم. طيب وهكذا. قال لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب، يقول لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب. يقول إذا كان في واحد بعيد حاضر موجود ابن عم، والابن والأب غائب، غائب. الغالب أنه الغيبة هذه لم يأتي بها نص شرعي معين، وإنما هذا لأجل دوران مع المصلحة وعدم تعطل الأمر. فغائب في الغالب في القديم غائب يعني منقطع أخباره. طيب الآن هو قد يكون غائب لكن فلوسه حاضرة موجود، يمكن تحويل كذا وخلاص ينتهي الموضوع. فيقول لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب، يعني إذا كان ما يمكن التواصل معه وكذا بعيد، فهذا تؤخذ من البعيد حاضر لأجل أن القريبة غائب. طيب كذا يكون اكتمل هذا الباب، باب العاقلة. ومن المهم أن تدقق في الشروط والموانع فيه. إذا أردنا أن ندمج بين الشروط والموانع ممكن نرجع إلى صفحة 39، نريد نضع إشارة على ما عند كل موضع فيه شرط. ها السطر الأول قال عاقلة الإنسان ذكور عصباته، ذكور هذا شرط، وأن يكون من العصبات هذا شرط. في أسفل الصفحة قال لو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه، صح؟ فهذا نأخذ منه شرطا، وهو أن يعرف الفرع الذي هو منها، البطن الذي هو منه في القبيلة. الصفحة التي بعدها إيش نأخذ منها شروط؟ صفحة 40 أن يكون إيش؟ حرا تحت إيش؟ مكلفا، غنيا، ماذا أيضا؟ ها؟ ذكرا؟ ذكرا تقدم معنا من قبل الصفحة التي قبلها. الاتفاق في الدين، الاتفاق في الدين حرا مكلفا، هذا تقدم ذكرناه. الاتفاق في الدين يعني يمكن نقول لا يكون خطأ حاكم ونحوه، لا يكون خطأ حاكم ونحوه. قوله ولا تحمل العاقلة مالا، ممكن نقول أن تكون جناية على بدن، أن يكون سبب الجناية على بدن. ثم الصفحة المقابلة ولا تكون عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم يصدقه به. كذلك إيش أن نقول؟ أن يبلغ الثلث، يبلغ ثلث الدية فأكثر. كذا نكون دمجنا نحن بين الشروط والموانع. ها الشروط والموانع، قلنا في الموانع نقول شرط ألا يكون كذا وكذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.